من المطاعن في الرواة البدعة. ولنا مع هذا المطعن شغل كثير كثير كثير ليس يقضى اليوم، بعضه فقط لا إيه لا كله. أما المطلب الأول تحت هذا تعريف البدعة، وأصل البدعة في اللغة الاختراع، ولكن لا يقال بدعة إلا إذا كان اختراعا على غير مثال إيه سابق، على غير مثال إيه سابق. ومن ذلك قوله تعالى بديع السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض على غير مثال إيه سابق. واضح. قال الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى ولكن غلب بعض لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين، غلب بعض لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين ولا يكاد يستعمل إلا في موضع الذم. يبقى هذه الفائدة الثانية، أن لفظة البدعة لا تكاد تستخدم في الاستخدام الشائع الغالب اليوم إلا في معنى ليه؟ في معنى الذم. واضح. قلت وبهذا يفك الإشكال. ما هو الإشكال؟ أعيد. قال أبو شامة غلب بعد ذلك لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين، ومثله لفظة المبتدع لا تكاد تستعمل إلا في معنى الذم، إلا في معنى الذم. قلت وبهذا يفك الإشكال. ما هو الإشكال؟ من قول عمر نعمة البدعة، فإنما قول عمر نعمة البدعة يعني اللغوية لا الشرعية، والبدعة اللغوية فيها ما يحمد وما يذم. وهذا قبل أن يغلب، قبل أن يغلب مصطلح البدعة على ماذا؟ على المذموم من الأمور. ثانيا، إن عمر قالها في أمر مشروع من أصله. واضح. فخرجت بذلك من حد البدعة الإيه الشرعية، لأن أصل الفعل الذي قال في نعمة البدعة هو فعل مشروع. ثالثا، وتأكدت مشروعية الفعل بإجماع من الصحابة رضي الله عنه. رابعا، ولا يصلح هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن كل محدثة إيه بدعة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه عموم ذم البدع، ولا يصلح الموقوف لتخصيص ماذا المرفوع. فإذا قول عمر يجاب عنه إما بتأوله على معنى خاص اللي هي البدعة اللغوية، أو إما أنها ليست بدعة أصلا، والقول عمر هذا يعني قول لفظ، بدعة لفظية وليست بدعة حقيقية. واضح. ليه؟ لأن الفعل الذي قال فيه عمر نعمة البدعة هو فعل في أصله مشروع. ثالثا، أن السلف لما أجمعوا على هذا الفعل خرج من حد البدعة إلى حد ماذا؟ إلى السنة، لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. رابعا، لو سلمنا بأن قول عمر فيه معنى تحسين بعض البدع، قلنا وقد جاء ذم عموم البدع، فماذا نفعل؟ أن نقدم قول عمر بأن البدع منها حسنة ومزمومة، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام أن البدع كلها مزمومة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم، لأن المرفوع مقدم على ماذا؟ على الموقوف. وثانيا، لأن الموقوف هنا محتمل وليس صريحا. وثالثا، لأن الموقوف هنا لا يصلح معارضا أصلا، لأن ما بنتكلم عن بدعة شرعية أصلا. طيب، أما البدعة اصطلاحا فهي كل طريقة في الدين، كل طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. تحت هذا التعريف تعليق: طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. طيب، نقول أولا قولنا طريقة في الدين، فعليه كل ما كان من أمر الدنيا لا يسمى إيه؟ لا يسمى بدعة أصلا، لأن لفظ البدعة وإن كان لغويا يشمل كل مستجد ومستحدث، لكن خلاص غلب المعنى الإيه؟ الشرعي، والمعنى الشرعي ليس فيه إلا البدعة الإيه؟ إلا البدعة في الدين. وعليه فلا تسمي مثلا الميكروفونات دي بدعة، ولا تسمي اللمبات بدعة، هذا ما يدخل في معنى البدعة ولا حدها أصلا، ومن أدخل هذا في حد البدعة أخطأ. قلت عليه فأمر الدنيا لا يدخل في حد البدعة، لأن أصل البدعة هي ماذا؟ طريقة في الدين. قوله مخترعة إما من الأصل، يعني لا أصل لها في الدين، كاختراع عبادات وصلوات مثلا. قوله تضاهي الشرعية، وإما أن تكون مخترعة من حيث الكيفية، يعني إما أن تكون مخترعة من أصلها، يعني أصلها ليس إيه؟ ليست من الدين، أو إما أن تكون مخترعة من حيث الكيفية وأصلها مشروع. مثال ايه؟ ها، هذه الاوراد، الاوراد المخترعة، لان اصل الذكر ماذا؟ مشروع، لكن كيفيته في صورة اوراد، هذا السبت، هذا الاحد، هذا الاثنين، هذا الخميس، هذا كذا، هذه بدعة. ودليل هذا من انكار ابن مسعود رضي الله عنه على اصحاب الحلق، وأصحاب الحلق كانوا يذكرون الله، لكن ما البدعة التي كانت عندهم؟ هو تحديد كيفيات للذكر، وتحديد أعداد، وتخصيص أوقات، والجلوس جماعة في ذكر جماعي إلى آخره، والعد بالحصى على قول بعض أهل العلم. واضح؟ قولنا يقصد بالسلوك عليها في أن النيات الحسنة لا تشفع لأصحاب البدع، لأن شرط العمل الصالح نية وماذا؟ وسنة، نية وسنة. ولذا لم تشفع النيات الحسنة لأقوام قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، شكرا، هذا ما يشفع لكم أنكم أردتم إحسان وأردتم توفيقا. واضح؟ طيب، قوله يقصد بالسلوك عليها، شوف كلمة السلوك، يا ويل الناس، اجتهاد في بدعة واقتصاد في سنة. اذكر أن كانت لي خطبة هنا على المنبر عنوانها الصراحة ليه العنيفة أو أين عقلي في هذه المفارقات العجيبة التي نعيشها في مجتمعنا هذا. تقول للناس هذه سنة، يقول لك يا عم الدين واقف عليها، يعني هي دي اللي دخلنا الجنة، وتقول له يا أخي دي بدعة ليست من الإسلام، مش هتضر يا مولانا، بدعة حسنة. سبحان الله، مضيقينها ليه؟ شوف سبحان الله، يوسعها من جهة ويضيقها منين؟ من الجهات الأخرى. ما عندك السنة غضة طرية، عندنا مفارقات عجيبة، والله فرقات عجيبة في كل مناحي الحياة. شوف عند الرجل، عند المرأة، عند الشاب، عند كل أحد، مفارقات عجيبة. ولعل جمعت في هذا الباب ما يزيد على 20 مفارقة أو أكثر في حياتنا، حتى في قراءتنا التاريخ. شوف، يذكر سعد زغلول هذا بالتمجيد والتبجيل، مع أن من قرأ سيرته الشخصية وجدها سيرة سيئة جدا. كان يعاقر الخمر حتى الثمالة، وكان يقولون عنه أنه يلعب القمار بمهارة فائقة لا يكاد يتفوق عليه أحد. وإذا ذكر عرابي، ها، يقول لك هوجة عرابي، رجل هايج يعني. اللي هوجة عرابي ما تسميها ثورة، كيف ما سميت 19 ثورة، ها؟ فعلا كان يقولون كده، هوجة عرابي، مع أنه عرابي وإن كان على شيء من التصوف، لكن الرجل كان عنده دين صحيح، ودافع عن البلد في حربه مع الإنجليز، ولولا الخيانات لما هزم عرابي. وشوقي راح يقول له ذهاب صغار في الذهاب والإياب، صغار في الذهاب والإياب، أهكذا كل شأنك يا عرابي؟ يا رجل شأنك يا بس. رجل أخذ يدافع إيمانا ودينا عن بلده حتى آخر لحظة، لولا خيانات دليسيبس وخيانات الأعراب وخيانات بعض الضباط ما هزم. ولقن الإنجليز درسا قويا فين؟ أولا في التل الكبير صحيح، ولا فين الأول؟ كفر الدوار، هزم في التل الكبير عفى الله عنه. المهم هذه مفارقة عجيبة، خد بالك. يعني أخته هذه تتكلم عن آدم، يقول لك بني آدم، سبة. قصدك إيه يعني يا أخي؟ بقول لك بني آدم، أنت ابن آدم، زعلان ليه؟ لكن سبحان الله، أول ما يجي يتكلم على إبليس يقول لك ده كان طاووس الملائكة. طاووس الملائكة، على حد تعبير أحد إخواننا قال ده ما ينفع غفير مراحيض. مش طاووس للملائكة. فشوف، يقصد بالسلوك عليها. وهذا حال أهل البدع فعلا، حال أهل البدع المداومة، المواظبة، السلوك، التزام البدعة. التزام البدعة إلى آخره، يقصد بالسلوك عليها المداومة، واخد بالك. وهذا حال مبتدع. نشوف حتى المشرك يا أخي لما بيعبد إلهه بيعبده بأي أسلوب؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيه؟ عاكفون. شوف فعل العكوف اللزوم، إنسان عجيب. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، والمبالغة هو الخروج عن حد ماذا؟ عن حد القصد. والقصد في العبادة مطلوب مشروع، ولذا نهى عن المبالغة صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا، وفي روايات في نهي عن المبالغة في التعبد، مش كده؟ هلك المتنطعون، هلك إلى آخره. طيب، هذه حصة النخبة الفكر، وإن شاء الله تعالى بإذن الله